ان لما تيجي تظهر حرف بتظهره قوي جدا. الاظهار هو الوضوح، هو البيان. الحرف يخرج من مخرجه، يخرج بصفاته كامله ويكون قوي قوي جدا. طيب ليه، تعالى حته فنيه كده، لماذا تظهر اللام، تظهر اللام مع ال 14 حرف دول؟ اسمعنا، ال 14 حرف دول خلت اللام، اثرت في اللام وخلتها تظهر ليه؟ ال 14 حرف دول لو بصيت هتلاقي اللام بتخرج من مخرج في طرف اللسان ال، وال 14 حرف دول بعاد. فبيحصل ايه؟ اللسان بيكون عنده مساحه من الزمن وعنده مقدار من اللياقه ان يطلع اللام دي واضحه وقويه ومظهره ويروح يطلع الحرف الثاني. فبالتالي يبقى مفيش مشكله عند حد في اظهار اللام مع ال 14 حرف دول. يبقى لتباعد المخارج، البعد بين مخرج ال 14 حرف ومخرج اللام ادى الى انها ممكن تظهر هاديه وجميله وقويه وبدون يعني ايه، بدون ان يحصل فيها اخفاء معين او ادغام او ما فيش اي مشاكل. اللام تظهر نقيه قويه زي ما هنشوفها دلوقتي ان شاء الله رب العالمين. قبل ما نخش في الامثله احب اقول لك حاجه. اللام القمريه دي، بص كده افتح المصحف، على كل الف لام تعريف، في كلمه الارض، الاخره، السميع، البصير، كل الف لام تعريف. وبص على اللام هتلاقي حاجه معينه. في لام احيانا بيكون عليها راس حاء، بيكون عليها علامه السكون، وفي لام ثانيه مش هيكون عليها علامه السكون. في لام هيكون عليها علامه السكون ولام ثانيه مش هيكون عليها علامه السكون. في المصحف او في المصحف اعمل الاختبار ده لنفسك ودور وقول وراسلنا بعد كده، قول احنا بحثنا ووجدنا فعلا ان اللام اوقات بتيجي عليها علامه السكون واوقاتنا بتجيب عليها علامه السكون. فان شاء الله نتدارس الامر سويا باذن الله رب العالمين. طيب افرق بين اللام دي واللام الثانيه ازاي، او اخد الحكم بتاع النهارده ازاي؟ كل لام قمريه، كل لام قمريه حكمها الاظهار، حكمها الاظهار عليها راس حاء. الوضع سهل جدا اهوت. كل لام قمريه حكمها الاظهار، في المصحف هتلاقي عليها راس حاء اي عليها علامه السكون. لو مش عليها علامه السكون ومعراه يبقى دي مش اللام بتاعه الحلقه دي، دي هتبقى غالبا اللام بتاعه الحلقه الجايه. انما اللام بتاعه الحلقه دي كل لام عليها راس حاء اي علامه السكون. طيب تعالى بقى في التدريب العملي والمهاره اللي عاوزك تكتسبها، لان كثير من الناس وهو بيقرا ما بيظهرش اللام. ربما الحكم حد يقول ايه؟ يعني يا جماعه انتم مهتمين جدا بالاحكام دي ليه؟ ما احنا بنقرا وعارفين ان اللام في حكمها الاظهار وبنظهرها. اقول له لا، انت لو ركزت مع نفسك وركزت مع باقي الـ يعني الناس اللي بتقرا بيقراوا قدامك هتجد ان اللام بتقع. فعلا الحرف بيقع اصلا. انما ده اما انت تشتغل فيه وتكون مثبت الحكم بتاعه ولسانك واخد عليه ومنطلق باللياقه بتاعته هيكون الحكم موجود. فنجد اريد منك ايه؟ كلمه مثال، كلمه الايمان. خد بالك ال ايه ده؟ الف لام تعريف حكمها الاظهار. الايمان. ناخد مثال ثاني، الغفور. الغفور وليس الغفور، لا الغفور. بعمل ايه؟ بحافظ على اللام واظهارها. طيب الودود، الودود. طيب اسمع كده الايات دي وشوف اوريك اثنين بيقرؤوها، في واحد بيقرأها الاول قول لي الاظهار بتاعه اخباره ايه، وبعدين نشوف الاظهار بتاع الثاني عامل ازاي. اسمع كده، والسماء ذات البروج واليوم الموعود. هذه قراءة. طب تعالى لحد تاني مزود يذاكر تجويد، عارف ان هنا حكمها الاظهار، عارف ان الحرف ده يجب اظهاره ويدخل الاذن بقوه عشان ان شاء الله يدخل القلب ويؤثر في القلب. فهنسمع القراءة تقول ايه؟ والسماء ذات البروج واليوم الموعود. في القراءة الثانية ظهر عندي لامات لم تكن موجودة في القراءة الأولى. يبقى أنا عاوزك تظهر كل لام قمرية على وزن القراءة الثانية تطلع واضحة، تطلع سليمة، تطلع قوية، يبقى انت كان في حرف كان بيقع او حرف بيسقط، الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى رده لنا، عرفت فلزم، مرة لسانك كتير جدا جدا على اللام القمرية بالقلم الرصاص، علامة تحت 10 اسماء فيهم لام قمرية، قولها مرة واثنين وثلاثة، ان شاء الله يصبح سدية للسان، يصبح انك بتقرأه بكل سهولة وكل يسر. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا وان يفهمنا وان يطلق ألسنتنا بالقرآن، هو ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.